الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في هذه الإطلالة الجديدة من نجوم من الكنانة. نحن اليوم سنقف حيث وقف كثير من نجوم الكنانة، لا يعرف أمة ارتبطت بشيء جغرافي متعلق بها ارتباطا روحيا وثيقا كارتباط مصر بنهر النيل. ارتبطت مصر وارتبط أهل مصر بالنيل ارتباطا حضاريا عظيما منذ القدم وإلى يومنا هذا، وسيبقى بإذن الله تعالى. هذا النهر العظيم الذي يعد أطول نهر في العالم، يمتد ما يقرب من 6000 كيلومتر ويمر على 10 دول، حتى قيل إنه يغطي 10 مساحة أفريقيا، وهو يمر عبر ما يسمى بالنيل الأزرق وبالنيل الأبيض. يمتد هذه المساحة الواسعة ليغطي هذه الدول لتنتفع من الخير العظيم الذي ساقه الله عز وجل فيه. مصر ارتبطت بهذا النهر أكثر من ارتباط غيرها به، حتى قيل إن أكثر دولة تعتمد على نهر النيل هي دولة مصر ثم أوغندا. ومصدره كما هو معروف في جهة أفريقيا عند مثلث أوغندا وتنزانيا وكينيا، وإن كانت الهضبة الأثيوبية تعتبر أعظم موارد نهر النيل. ولعظم شأن النيل فإن هذه الدول شكلت فيما بينها اتفاقيات تسمى باتفاقيات الأندوغو، يعني اتفاقيات الأخوة، وهي لغة ساحلية لتعبر عن مدى الصلة الروحية التي ترتبط هذه الدول بعضها مع بعض في نهر النيل. عام الرمادة، في هذا العام أجلبت الأرض وقحطت السماء، فلم ينزل الغيث على الناس وهلكوا هلاكا شديدا، عم الجوع والفقر والشدة أراضي جزيرة العرب، وصارت القبائل العربية والأعراب الذين يسكنون في أطراف المدينة يقدمون إلى المدينة فيسكنون فيها. عظم ذلك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبذل كل الأسباب التي يسعى من خلالها أن يخفف من حدة المشكلة، وبدأ ذلك بنفسه، فمنع نفسه رضي الله عنه وأرضاه من الطعام والشراب، وكان بطنه يقرقر فيقول له قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تشبع حتى يشبع آخر رجل من المسلمين. ثم بدأ عمر رضي الله عنه يستعين بالخبراء والمستشارين والتجار والاقتصاديين في محاولة لسد الأزمة التي صارت عند المسلمين في عام الرمادة. ومن أعظم الملامح التي تتعلق بشخصية عمر مع الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما دعا تجار المسلمين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإعانة المسلمين، كان الصحابة أسرع الناس لإجابة دعوة عمر. فعثمان رضي الله عنه تأتيه تجاراته وقوافله من الشام وغيرها فينفقها جميعا على المسلمين. قد تسألني أو قد تسأليني، ما علاقة حادثة عام الرمادة بكلامك اليوم عن نهر النيل؟ فأقول فتح المسلمون مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعاين عمر نهر النيل وعظمته وعثره البالغ في دعم الحياة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية في مصر وفي غيرها من نواحي أفريقيا، أراد عمر أن يوصل هذا الخير نهر النيل العظيم إلى نواحي من جزيرة العرب. كيف يستطيع المسلمون أن يوصلوا ماء النيل إلى جزيرة العرب؟ كتب عمر إلى عمرو بن العاص أميره على مصر أن شق لي الأرض من نهر النيل إلى البحر، بحر القلزم، البحر الأحمر، شق الأرض من هناك إلى هناك. ما الفائدة؟ حتى يمكن انتقال السفن بطريقة سهلة لنقل المواد الغذائية وغير ذلك من الخيرات الموجودة في مصر، فإن مصر كما عرفنا أرض الخيرات والبركة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القرار، هي أرض فيها خير وبركة. استشار عمر من عنده من الصحابة فأيدوه على هذا الرأي، فكتب إلى عمرو بن العاص، فعرض عمرو طلب عمر على أهل مصر، فرأى أهل مصر أن انتقال النيل إلى هناك قد يكون فيه تهديد لحياتهم الاقتصادية والزراعية، فرفضوا وقالوا كلم أمير المؤمنين أن المشقة عظيمة ونقل الماء يصعب علينا وشق الأرض أكبر من ذلك. فكتب عمرو إلى عمر يخبره بذلك، ففطن عمر بمراد عمرو وأهل مصر فأصر على شق الأرض فتم له ما جرى. وهذا الذي نفع المسلمين بعد الله سبحانه وتعالى في حادثة الرمادة التي ذكرنا، فإن المسلمين لما أصيبوا بما أصيبوا به في زمن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة كتب عمر يخبر الناس في الشام وفي مصر وفي اليمن وفي غيرها أن أغيثوا إخوانكم في جزيرة العرب في مكة والمدينة. فكتب إلى عمرو بن العاص في مصر بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، الغواث الغواث أدركوا إخوانكم في الحجاز. فقال له عمرو بن العاص في كتابه الذي كتب له والله لأرسلن لك الطعام والشراب في سفن أولها عندك وآخرها عندنا. فتم بذلك إغاثة المسلمين عبر نهر النيل من مصر إلى جزيرة العرب. الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما ما جرى في أول قدوم عمر بن العاص على أرض مصر. طبعا لا شك أن هذه الديانات المتعددة التي كانت موجودة عند مصر لا سيما أن كثيرا منها موغل في القدم، وهي أعراق مختلفة وديانات متعددة، فطبيعي أن يدرك عمر بن العاص بعض الأشياء التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي. لما أتى عمرو بن العاص وجد أن بعض أهل مصر عندما يريدون من نهر النيل ألا يجري بعد أن يعظم فيضانه يأخذون جارية من أجمل بناتهم ويلقونها في البحر، فرأى أن هذا الأمر مخالف للإسلام. نعم قد سأباه كثير من نفوس المصريين حتى قبل الإسلام، لكن بعض الناس قد يكون جاهلا شديد الجهل فيؤدي ذلك إلى أن يفعل مثل هذه العادات التي هي عبارة عن أساطير وموروثات ما أنزل الله بها من سلطان. فقطع هذه العادة وأمر بتركها، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب في المدينة يسأله عن ذلك فأقره على فعله هذا، ثم كتب له كتابا وقال ألقه في نهر النيل. فلما جاء الكتاب إلى عمرو بن العاص في مصر فتحه وإذا فيه من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نهر النيل إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا بجريانك، وإن كنت تجري بأمر الله فإني أسأل الله أن يجريك كما يريد، يجريك الله كما يريد ويترك جريانك كما يريد. وهذا الذي تم فعلا، فإنه قد ذكر كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تاريخه أنه بعد أن ألقى عمر الكتاب عمر بن الخطاب لم يجري النيل على مثل العادة التي كان عليها أهل مصر إلى يومنا هذا. من أهم الأشياء المتعلقة بنهر النيل ما يتعلق بمقياس نهر النيل، وأهل مصر عبر التاريخ كانوا حريصين على وضع مقياس لنهر النيل يقيسون به فيضان النيل، يقيسون به كثرة مياه النيل وقلتها، لا سيما أنه يزداد أحيانا مع شدة نزول الأمطار، حتى إنه يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام وضع مقياسا لنهر النيل، فلما جاء الإسلام وضع عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا مقياسا لنهر النيل، حتى جاء المتوكل الخليفة العباسي رحمه الله في سنة 248 من الهجرة فوضع مقياس الروضة، مقياس المعروف إلى يومنا هذا، وهو المقياس الوحيد الذي لا زال باقيا إلى يومنا هذا، والذي يعد معلما تاريخيا عظيما متعلقا بنهر النيل، وهو الذي أولاه الناس عناية بعد ذلك. حتى كافور الرشيدي لما جاء الدولة العثمانية بعد ذلك كانوا يعنون بأمر مقياس الروضة هذا الذي بناه ووضعه الخليفة العباسي المتوكل رحمه الله تعالى. نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين، هل بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا، كل لله بعد النيل آسنة ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. أنشودة خالدة سطرها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله حينما نفي من مصر وأبعد عن نهر النيل، وهي التي يرددها كل مصري يشتاق إلى نهر النيل وإلى مصر. اللقاء يتجدد مع نجوم من الكنانة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.